تعالى في كتابه بلوغ المرام باب شروط الصلاة. شروط الصلاة نوعان، شروط للوجوب وشروط للصحة. فأما شروط الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع. تأخر يا أخي، تأخر عنه. الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، يعني أننا لا نأمره بها، بل نقول أسلم أولا ثم صلي ثانيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الثاني البلوغ، فالصغير لا تجب عليه الصلاة، لكن يؤمر بها إذا تم له 7 سنين، ويضرب عليها إذا تم له 10 سنين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما يؤمر 7 ويضرب 10 من أجل أن يتهيأ لأدائها إذا بلغ. وابن 10 يمكن أن يبلغ، يعني يمكن أن يحتلم الصبي وله 10 سنين، يعني بعد تمامها، لذلك يضرب عليها حتى يتهيأ لها، فإذا بلغ وإذا هو قد اعتادها وهانت عليه وسهلت عليه. الثالث العقل، وضده الجنون وتغطية العقل. فالمجنون ليس عليه صلاة، وكذلك المهوس الذي اختبل عقله وإن لم يكن منه أفعال منكرة لكنه لا يدري ولا يميز فلا صلاة عليه. وكذلك من أغمي عليه لمرض أو لحادث أو ما أشبه ذلك فإنه لا صلاة عليه ولا يقضيها إذا صح. وأما من زال عقله بسبب منه فعليه القضاء، كما لو غاب عقله بالبنج مثلا وبقي 2 أو 3 لم يصحو فإنه إذا صح يقضي، لأن ذلك بفعله. وكذلك والعياذ بالله لو أن الإنسان شرب مسكرا فسكر فعليه قضاء الصلاة. الثالث الرابع انتفاء الموانع، وذلك في المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضائها، لقول عمرة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القسم الثاني من شروط الصلاة شروط الصحة، وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، بمعنى أنها لا تصح بدونها. فمنها، أي من شروط الصحة، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر واجتناب النجاسة. فمن صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة، يعني عليه الوضوء والإعادة. فلو صلى وهو محدث وهو ناسي ثم ذكر بعد أن انتهى من الصلاة أوجبنا عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ومن أصابته جنابة ولم يعلم بها إلا بعد أن صلى، كرجل اغتنم في الليل ولم يعلم إلا بعد أن صلى الفجر ونظر إلى ملابسه وجد أنه محتلم، وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة، لأن الطهارة من أحد الشرط لصحة الصلاة. الطهارة أيضا من النجاسة، لا يجوز للإنسان أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة،